لسه في ناس حلوة بيكون القمعة الجو الحلو جه لسه في ناس حلوة البلد يروق وياهم والراحة دي ألف به لسه في ناس حلوة بيكون القمعة الجو الحلو جه لسه في ناس لسه في ناس حلوة بيكون القمعة الجو الحلو جه لسه في ناس حلوة البلد يروق وياهم والراحة دي قريب جه احساس واحد جات له هدية ده انت بكل الناس يا حبيبي وعمر بمواعيدك اتقال وانت معايا وحواليا احساس واحد جات له هدية ده انت بكل الناس يا حبيبي وعمر لسه في ناس حلوة بيكون القمعة